الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المرسلات، وهي سورة مكية وآيتها 50 آية. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ أنزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت، أي تمكنت من الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا رواه الشيخان، وقيت شركم كما وقيتم شرها. فبمناسبة كلمة الشر، يعني كل إنسان فيه نوع من الشر ما عدا يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس تزعل لما واحد يقول له مثلا: ربنا يكفينا شرك. فالمفروض الإنسان ما يزعلش، دي دعوة كويسة أن تدعو أن يكفيه الله شرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فهذه ليست سبة أو ليست شتيمة، ولكن هذا كلام لو تدبره الإنسان لوجد أنه حق، يعني ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فكل نفس فيها هذا الشر إلا النفوس يعني المعصومة. فكذلك هنا: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، وهذا رواه الإمام أحمد والشيخان. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. والمرسلات عرفا، هذه السورة كما ذكرنا تسمى سورة المرسلات، وتسمى أيضا سورة العرف لقوله تعالى في أولها: والمرسلات عرفا. ومناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الإنسان ظاهرة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الإنسان: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، فذكر أنه يرحم من يشاء ويعذب الظالمين، وهذا وعد منه صادق، فأقسم على وقوعه فقال كما جاء هنا في هذه السورة: إنما توعدون لواقع. ما توعدون مما سبقت الإشارة إليه في آخر سورة الإنسان. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. يلاحظ هنا أن العطف بين المرسلات والعاصفات كان بالفاء، ثم العطف بين العاصفات والناشرات أتى بالواو، ثم أتى بعد ذلك بالفاء. فجاء بالعطف بالواو في قوله والناشرات، لأن العطف بالواو يشعر بالتغاير، بالتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة لموصوف واحد، فالعطف بالفاء يدل على أنها راجعة إلى موصوف واحد، يعني ذات واحدة أو موصوف واحد وتتعدد صفاته. أما العطف بالواو فيدل على أن هذا جنس مغير لما عطف عليه. جاء بالعطف بالواو في قوله والناشرات، والعطف بالواو يشعر بالتغاير. وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة لموصوف واحد. فقوله تعالى: فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، وعليه فإن الظاهر أنه أقسم أولا بالرياح، والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من المقسم به الأول وهم الملائكة. يبقى المرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، الرياح، ثم قال: والناشرات نشرة، فالفارقات فرقا، فهذه هي الملائكة. فحصل بهذا ترق في القسم إلى أشرف من المقسم به أولا وهم الملائكة. ويكون قوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا من صفات الملائكة، واختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف يحمل على التمثيل لا على التعيين، لأن في تعيين المراد بهذه الأقسام في خلاف بين المفسرين، بل إن بعض المفسرين قال إن المرسلات هي جمع المرسلين إشارة إلى الأنبياء عليهم السلام، وهذا شيء صعب لأن لم يجمع الرسل أو المرسلون في القرآن الكريم بصيغة التأنيث إطلاقا حتى يقال إنها المرسلات إشارة إلى الرسل، وهذا صعب. يقول الجلال المحلي هنا: والمرسلات عرفا، أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا. فعرف الفرس هو المقصود به هنا كعرف الفرس، يعني إيه؟ كشعر عرف الفرس، الشعر الذي في عنق الفرس أعلى عنقه، هذا الشعر حينما يجري الفرس بسرعة فإن هذا الشعر إيه؟ يتموج أو يتلو بعضه بعضا في إيه؟ في حركة سريعة متتابعة. والمرسلات عرفة، الحلف هنا أو القسم بالرياح متتابعة كعرف الفرس، يعني كشعر عرف الفرس يتلو بعضه بعضا. ونصبه هنا على الحال، شبهه بعرف الفرس، وجه الشبه إيه؟ التلاحق والتتابع، أنها متلاحقة ومتتابعة في حركتها. والمرسلات عرفا، أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا، شبهه به في تلاحقها وتتابعها. أو والمرسلات عرفا، يعني يقال إن عرف هنا مصدر، يعني إيه؟ كأنه قال والمرسلات إرسالا، عرفا معنى الإرسال، إرسالا يعني متتابعة. أما نصب عرفا فنصب هنا على الحال، منصوب على والمرسلات عرفا على الحال من الضمير المستكن في المرسلات، يعني والمرسلات حال كونها عرفا. أما كلمة عرفا فهي إما من العرف، أحيانا يطلق على العرف يراد به المعروف، فعرفا هنا قلنا أنها تشبه عرف الفرس، أو مرسلات عرفا من العرف يعني المعروف، كما قال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فالمقصود بالعرف هنا المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف المعروف. وانتصابه على أنه مفعول من أجله، والمرسلات عرفا يعني القسم بالمرسلات التي أرسلت عرفا يعني للمعروف والإحسان، من أجل الإحسان إلى الناس طبعا بالمطر وهذه الأشياء. أو يقال إنها منصوب بنزع الخافض، والمرسلات عرفا والمرسلات إيه؟ بالعرف يعني بالمعروف والخير، فيبقى منصوب بنزع الخافض. فالعاصفات عصفا، الفاء هنا عاطفة للتعقيب، فالعاصفات عصفا، طبعا عصفا مفعول مطلق، فهذا قسم بالريح أو الرياح الشديدة، فالعصف هو الشدة، يقال عصفت الريح عصفا وعصوفا أي اشتدت. فالعاصفات عصفا، وهي هذا قسم بالرياح الشديدة. ثم قال: والناشرات نشرا، كما قلنا أن العطف بالفاء يدل على أنها راجعة لموصوف واحد، فهنا الكلام كان في الرياح، وصفت بأنها المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، فإذا عطف بالواو دل على التغاير. والناشرات نشرا، وهنا الجلال المحلي قال الناشرات نشرا هي الرياح تنشر المطر. فالفارقات فرقا، طبعا أيضا فرق هنا مفعول مطلق، فالفارقات فرقا أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فالملقيات ذكرا، ذكرا مفعول به لاسم الفاعل، فالملقيات ذكرا أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء، والرسل يلقون الوحي إلى الأمم ويبلغون هذا الوحي إلى الأمم. عذرا أو نذرا، أي عذرا أو نذرا للإعذار والإنذار من الله تبارك وتعالى، يعني على أساس أن عذرا حتكون إيه؟ مفعولا لأجله. أو يمكن أن نقول إنها بدل من ذكرى، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا بدل، أو مفعول لأجله، فالملقيات ذكرا لأجل الإعذار والإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بضم ذال نذرا أو نذرا، وقرئ شذوذا بضم ذال عذرا يعني عذرا، لكن القراءتان أساسا فيه نذرا، إما نذرا عذرا أو نذرا أو عذرا أو نذرا بضم الذال. إنما توعدون لواقع، العائد طبعا ضمير، إنما توعدونه لواقع. والمقصود كفار مكة، وما يوعدون يعني من البعث والعذاب، إنما توعدون لواقع. فهذا هو جواب القسم. فكل هذه الأقسام، والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا. ما هو الجواب القسم؟ إنما توعدون لواقع، فهذا جواب القسم وما عطف عليه. جواب القسم الأصلي في الأول والمرسلات عرفا، ثم جواب أيضا ما عطف عليه من الأقسام يعني الأخرى. وطبعا هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. إنما توعدون لواقع، أي كائن لا محالة. ثم بين الله تبارك وتعالى ما سيحدث لهذا العالم يوم القيامة، فقال: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، الفاء هنا استئنافية، فإذا النجوم طمست. ما إعراب النجوم؟ فإذا النجوم طمست هي نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده. فإذا النجوم طمست يعني فإذا طمست النجوم. النجوم نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده وهو طمست. في هذه الحالة بقى يبقى جملة طمست هنا المثبتة، فإذا النجوم طمست، الفعل الموجود هو طمست ده إيه؟ جملة، هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، مجرد أنها مفسرة فقط. فإذا النجوم طمست أي محي نورها ومحيقت ومحيت، فهذا هو معنى الطمس. وفي سورة التكوير: وإذا النجوم انكدرت، وهو من الكدر ضد الصفر، يقال ما انكدر، ومعنى الانكدار والطمس واحد وهو ذهاب النور. وفي سورة الانفطار: وإذا الكواكب انتثرت، أي انقضت وتساقطت، متطائرة أو متناثرة تناثرا شديدا، أي ذهب نظامها يعني تصبح منكدرة مكموسة النور. فإذا النجوم طمست محي نورها، وإذا السماء فرجت، فرجت يعني شقت وفتحت فكانت أبوابا، وإذا السماء فرجت فتحت وشقت فكانت أبوابا، وإذا الجبال نسفت يعني فتتت كالرمل السائل ثم يطيرها الريح، وإذا الجبال نسفت فتتت وسيرت كالرمل السائل بعد ما تفتت يطيرها الريح، وإذا الرسل أقتت، وفي قراءة وقتت بالواو، فهنا قراءتان: وإذا الرسل وقتت، وقراءة أخرى: فإذا الرسل أقتت، يقول بالواو وبالهمزة بدلا منها مع تشديد القاف فيهما، يعني أقتت ووقتت، وفي قراءة بالواو مع تخفيف القاف، يعني وقتت أي جمعت لوقت معلوم. فالمراد بهذا التأقيت أو التوقيت تبيون الوقت الذي فيه يحضرون للشهادة على الأمم، بهذا الوقت يحضر إلى الرسل للشهادة على الأمم، يبقى أقتت يعني جمعت لوقت معلوم لأجل الشهادة على الأمم، لأي يوم أجلت يعني لأي يوم عظيم أجلت للشهادة على أممهم بالتبليغ، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. طبعا نلاحظ هنا أيضا قوله تعالى: فإذا النجوم طمست، إذا أداة شرط، فإذا النجوم طبعا هي غير جازمة، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. فجواب إذا هنا إما أنه محذوف يعني فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت إلى آخره، وقع ما توعدون، إذا حصلت هذه الأفعال الشرطية يقع ما توعدون، أو الذي يدل على تقدير هذا الجواب قوله تعالى: إنما توعدون لواقع. يبقى نقول: فإذا النجوم طمست وقع ما توعدون، بدلالة قوله إنما توعدون لواقع. أو أن جواب إذا فإذا النجوم طمست هو لأي يوم أجلت، يعني بإضمار القول، يبقى فإذا النجوم طمست يقال لأي يوم أجلت الرسل، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل بين الخلق. ويؤخذ منه جواب إذا التي في الآيات المتقدمة، أي إذا حصل كل ذلك وقع الفصل بين الخلائق، أو أتى ما توعدون كما ذكرنا. ليوم الفصل بدل من قوله لأي يوم أجلت ليوم الفصل بإعادة العامل وهو اللام لأي يوم ليوم الفصل أو تعلقه بفعل محذوف يعني ليوم الفصل يعني أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل هنا استفهامان الأولاني إيه وما أدراك والاستفهام الثاني ما يوم الفصل في استفهامين وما أدراك ما يوم الفصل فالاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار وما أدراك ما يوم الفصل ما طبعا ما إعرابها مفعول أول وما أدراك ما يوم الفصل فالاستفهام الثاني هنا للتعظيم والتهويل وما أدراك ما يوم الفصل هذا تهويل لشأنه ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم فهذا مبتدأ سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء ويل طبعا نكرة لكن سوغ الابتداء بها ما فيها من معنى الدعاء والرفع في قوله ويل للدلالة على ثبات معنى الهلاك ودوامه للمدعو عليهم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ألم نهلك الهمزة للاستفهام التقريري ألم نهلك الأولين أما نهلك ففعل إيه؟ مجزوم بلم ألم نهلك الأولين بتكذيبهم يعني قد أهلكناهم عشان كده قلنا الاستفهام تقريري كقوم نوح وعاد وثمود ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ثم نتبعهم الآخرين الآخرين طبعا أعربها إيه مفعول به ثان ثم نتبعهم الآخرين ما أعرب نتبعهم أي أعرب الفعل بقى ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم نتبعهم هي دي الإشكال هنا لأن الفعل إيه ألم نهلك الأولين لو كانت مجزومة بقى إيه ثم نتبعهم صح ثم نتبعهم الآخرين يبقى لو هو مجزوم هيتعطف بإيه ويبقى زي ألم نهلك لكن هي إيه ثم نتبعهم يبقى هنا فعل مضارع مرفوع استئنافا مش عطف لأنه لا يجوز عطف نتبعهم على نهلك لأن العطف يوجب إيه بقى أن يكون أهلكنا الأولين ألم نهلك الأولين قلنا في التفسير إيه يعني أهلكناهم استفهام تقرير فالعطف يجب أن يكون أهلكنا الأولين ده المعنى المقصود أهلكنا الأولين خلاص أهلكناه لأن لم حرف نفي وقلب وجزم فيكون المعنى لو قلنا بقى أن هي عطف هنا حنقول إيه ثم أتبعناهم الآخرين في الهلاك وليس الأمر كذلك لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد فعشان كده قلنا فعل مضارع مرفوع استئنافا ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم لو تأملتم دقة الجلال المحلي حاجة في منتهى الإبداع شوف هنا في تفسير قال إيه في تفسير قال ألم نهلك أولين فسرها قال إيه أهلكناهم لكن ثم نتبعهم الآخرين قال إيه فنهلكهم في المضارع عشان يلفت نظرنا أن دي مش معطوف على دي حاجة حصلت عشان كده قال فيها إيه ألم نهلك الأولين دي في الماضي فعشان كده الفعل مجزوم لكن في الفعل الثاني ثم نتبعهم الآخرين ده في استئناف ولذلك هي مرفوعة وبالتالي في التفسير الايه فنهلكهم فنهلكهم لم يقل فهلكناه لو كانت عطف يبقى هتكون دي كمان فين في الماضي يعني فالجلال المحلي ده تفسير يعني خطير تفسير زي ما قلنا بجلسة منها لباب التفسير زي ما يكون انت جبت فكها كده وعملت عصير منها وقعدت تركز العصير لحد ما اصبح يعني ايه عصارة كده مكثفة جدا فهي ده تفسير الجلالين مفيش كلمة موضوع واحد بيتأمل فتح المصحف ويتأمل وبيكتب خواطر لا دي دراسة كل كلمة في منتهى الدقة في مكانها مثال هذا الذي نذكر ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين فليست معطوفة لأنها مرفوعة مضمون نتبعهم فالدقة أنه في التفسير قال ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي أهلكناهم دي خلاص الماضي اللي بعدها بقى ثم نتبعهم الآخرين قال إيه فنهلكهم مضارع عشان كده مرفوعة استئنافا كذلك نفعل بالمجرمين كذلك يعني مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين يعني بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم ويل يومئذ للمكذبين. يقول تأكيد، تأكيد لأنها كررت في هذه السورة عقب ذكر جملة من الآيات أو الموعد، فالتأكيد يعني أن هذا فيه تكرار. لكن كما ذكرنا من قبل القاعدة أنه متى الكلام احتمل التأسيس أو التوكيد فينبغي أن ننحاز إلى ترجيح التأسيس، لأن التأسيس سيفيدنا معنى جديدا كما قلنا في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل آية من هذه ليست تكرارا للتأكيد، لماذا؟ أنها يمكن نقول أنها لتأسيس معنى جديد، أن كل آية تشير إلى ما قبلها من الآلاء أو النعم، فبعدها مباشرة يقال إيه؟ فبأي آلاء ربكم المذكورة في الآيات السابقة تكذبان. نفس الشيء هنا، هو هنا ذهب إلى أنها للتأكيد، والأقرب أنه يقال لا تكرار هنا، بالعكس ده تأسيس لاختلاف متعلق كل منها أو متعلق كل منها، كل اللي قبلها موضوع مختلف عن إيه؟ الموضع الآخر. ثم يقول تبارك وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم، الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري، ألم نخلقكم من ماء مهين، من هنا هي من الابتدائية إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على الابتداء، فهو قادر على الإعادة، فمن هنا الابتدائية ألم نخلقكم من، فمن هنا الابتدائية، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وزي ما قال وكلمة منه، يعني ابتدأ خلق عيسى عليه السلام بكلمة من الله وهي كن فيكون. كذلك هنا ألم نخلقكم من ماء مهين، فمن هي الابتدائية إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على الابتداء، بدأ خلقكم من ماء مهين فهو قادر على الإعادة سبحانه وتعالى. ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف وهو المني فجعلناه في قرار مكين، مكين حريز وهو الرحم، إلى قدر معلوم وهو قدر وقت الولادة، فقدرنا يعني قدرنا على ذلك فنعم القادرون، يعني نحن، فالمخصوص بالحذف هو إيه؟ يقدر نحن، المخصوص بالمدح. ويل يومئذ للمكذبين، يعني بهذه الآيات التي ذكرت آنفا قبل قوله ويل يومئذ للمكذبين، ما إعرابه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين مفعول ثاني في محل أو في موضع مفعول ثاني، في قرار مكين، مكين هنا فسره قال حريز وهو الرحم، يعني مكان يحفظ فيه المني من الآفات المفسدة له، في قرار مكين إلى قدر معلوم. فهنا يقدر كلمة إيه؟ فجعلناه في قرار مكين مؤخرا إلى قدر معلوم، فيظل مؤجلا في هذا المكان ويؤخر إلى مجيء القدر المعلوم وهو وقت الولادة. فقدرنا أي على ذلك فنعم القادرون، فقدرنا بالتخفيف، يعني في قراءتان هنا فقدرنا فنعم القادرون، في قراءة أخرى فقدرنا بالتجديد، فبالتخفيف هي من القدرة فقدرنا، ويدل عليه قوله تعالى فنعم القادرون، وقرئ بالتجديد فقدرنا فنعم القادرون، فهي هنا تكون من التقدير فقدرنا تقديرا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين، الحقيقة هذه الآية تعتبر من الآيات التي فيها معاني علمية رائعة جدا في قرار مكين، كيف يمكن اعتبار الرحم قرارا مكينا. هنا في كتاب الطب محراب الإيمان للدكتور خالص جلبي تكلم على هذا الموضوع، طبعا هو فصل طويل لكن ممكن نمر بسرعة على بعض المعاني فيه، لأن هذه الكلمة هو صحيح الجلال المحلي شرحها باختصار جدا في كلمة إيه؟ مكين الحريز، حرز يحفظ فيه هذا الجنين يعني أو هذا المخلوق. لكن الحقيقة يقول هنا الدكتور خالص جلبي، يقول إن القرآن تحدث ببعد لغوي لم يكن في وقته يحمل رصيد الواقع من التشريح والفيزيولوجيا وعلم النسيج وعلم التوليد الطبيعي والمرضي وعلم النسائية، ومع تفتح الإمكانيات وكشف أسرار الجسم لوحظ أن الآية ذات تحليق خالد حقا على العديد من المستويات، فبيذكر هنا بعض الغوص في البحث العلمي في هذه الآية الكريمة تحت عنوان تصفيح عظمي. يبقى أول مظاهر القرار المكين صندوق العظمي أو الهيكل العظمي في هذه المنطقة منطقة الحوض، يقول لنحاول إلقاء نظرة تشريحية لنعرف قرار الرحم الفراغي. إن الرحم يمكن اعتباره من الوجهة الفراغية في منتصف الجسم تماما طولا وعرضا وعمقا، وهكذا فهو يتلقى الحماية من كافة الجهات، غير أن هناك حماية مهمة على مستوى الحوض، حيث إن مكونات الحوض هي عظم العجز والعصعص بالخلف، ومن الجانبين والأمام يوجد عظمان هما عظم الحرقفة. هذا العظم هو حلقة الاتصال ما بين العمود الفقري في الأعلى والعجز بالخلف، وعظم الفخذ من الأسفل وهو ما يسمى بالزنار الحوضي أو الحزام الحوضي. وهنا ملاحظتان: الأولى أن هذا العظم يحمي الرحم تماما ويكون جوفا يستقر الرحم فيه بحماية من كافة الجوانب، والثانية أن هذه الحماية يجب أن تتلائم مع وظيفة أخرى وهي التناسب مع شكل الجنين، لأن أي زيادة طفيفة في الطول أو العرض أو الارتفاع أو العمق أو الثنيات والحفر يجعل دخول الجنين وخلاصه مستحيلا. إن هذا العظم عليه أن يقوم بوظيفة الحماية للرحم والتناسب مع حجم وشكل الجنين لاستقباله وإخراجه بسلام إلى العالم الخارجي، والتلائم مع هيكل الجسم العام بحيث يستقبل ضغط عظم الفخذ من الأسفل وثقل الجسم من أعلى من خلال العمود الفقري. وعليه أن يكون مقرا لارتكاز عشرات العضلات والعديد من الأربطة، كما عليه أن يحتوي العديد من الثقب والحفر والثلم لمرور الألياف والأعصاب وأوتار العضلات والأربطة والصفوق والشرايين والأوردة واللمف، كما تقع عليه مهمة إعطاء المنظر الجمالي للخارج حتى يتناسب الشكل ما بين ضيق الصدر واتساع الحوض وقلة العضلات وكثرة الشحم. وأخيرا، على هذا العظم مهمة تكوين الدم، فهو مصنع لا يكل عن الإنتاج والصناعة ونقل، لأن طبعا الدم بيصنع فين؟ في نخاع العظام، فلا يكل عن الإنتاج والصناعة ونقل الشحم والكلس والفوسفور والمغنيسيوم من العظام وإليها، فتبارك الله صاقل العظام. فأي مهبة جبارة يقوم بها هذا العظم من التلاؤم والتناسب والتكيف والمرونة بين الصناعة والتصنيع والحمل وتقبل الضغط، بين الاستقبال والتوديع، بين الإدخال والتصريف، ثم إنه في النهاية يجب أن يتناسب تماما مع عشرات العضلات ليستر القاع السفلي للجسم وليخرج من هذا القاع مصارف فضلات الجسم، وبنفس الوقت ليكون المقر والستر للعورات. فيقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إلى آخر الآية. ثم أذكر هنا آية عظيمة من آيات الله، وهي الحماية المشددة. في بداية الحمل بيكون في حماية مشددة في أشهر الحمل الأولى، فالرحم يكبر حتى إذا كان عمر الحمل الأسبوع الثاني عشر أو في نهاية الشهر الثالث بدأ الرحم يرفع رأسه ويتجاوز العظم إلى الأمام. فإذا بلغ، يعني هو هنا بيفصل بقى أن كل مرحلة يحصل تغير معين في شكل الجسم بحيث أن إيه وضع الرحم بحيث يتناسب مع حجم الجنين. طبعا جايب تفاصيل كثيرة مش عايزين يعني. يقول هنا: ولا عجب، لأن حجم الرحم حوالي 2.5 سنتيمتر مكعب، حاجة يعني بسيطة جدا، ده عند العذراء يعني. يصبح بعد الحمل، شوف بقى، من 2.5 سنتي مكعب، يعني قد كده تقريبا 2.5 سنتي، فيصبح بعد الحمل في حجم يتجاوز 5000 سنتيمتر مكعب. 2.5 بيصبح ايه؟ الى اقصى حاجة بيوصلها 5000، يعني بزيادة الحجم ما يزيد على 2000 مرة، 2000 ضعف. مع هذا فإن النقطة الملفتة للنظر ليست فيما مر، وإنما الشيء الذي يلفت النظر هو ما معنى حراسة الرحم بالتصفيح العظمي، طالما سوف يتجاوز الرحم هذه الحراسة ليتبارز في البطن بدون أي حماية عظمية. يعني الحماية في منطقة الحوض بالعظم اتكلمنا عليها، طيب إيه معنى بقى حماية العظم؟ هيجي عليه وقت يطلع لحد عظم القص، هنا بيصعد لأعلى تماما، 2000 ضعف حجم الطبيعي، 2000 مرة. ما معنى الحراسة العظمية هنا والتصفيح العظمي؟ ما دام هو بيتجاوز أصلا في منطقة وهي البطن، بعد كده في المراحل الأخيرة وما فيهاش أي عظمة. يقول الجواب أن هذه النقطة بالذات هي من آيات الله الباهرة، ولنحاول تناول الموضوع بشيء من الدقة والتفصيل. إن تخلق الإنسان يمشي في عدة مراحل. المرحلة الأولى هي البيضة الملقحة بعد اللقاح الذي يتم ما بين النطفة والبويضة. المرحلة الثانية هي انقسام هذه البيضة الملقحة بشكل كبير، بيحصل انقسام سريع جدا في المراحل الأولى بعدما تكون ملقحة، حتى تصل إلى مرحلة التوتة، زي التوتة بالضبط، وهي منظر الخلية المنقسمة إلى العديد من الخلايا تماما كما في منظر التوتة. ثم تأتي مرحلة التعشيش في الرحم والانغراس فيه، الامبلانتيشن، تنغرس زي البذرة تنغرس في الأرض كده. فإذا كتب لها النمو فإنها تبدأ في مرحلة هي أخطر مراحل الخلق على الإطلاق، وهي مرحلة تكوين الإنسان بكافة أعضائه وأجهزته وأنسجته. وهكذا يتكون الدماغ، المخ، والقلب، والكلية، والرئة، والدرق، والمعثكلة. مش عارف يعني إيه معثكلة، للأسف إحنا بندرسش الطب بالعربي، والدكتور خالص جلبي سوري، الدولة الوحيدة اللي بتدرس الطب باللغة العربية سوري. والأمعاء والكولونات وغدد الجنس والعظام واللحم والدم والعصب والليمف. وهذه المرحلة تستغرق حوالي 3 أشهر، أي أن الرحم عندما يعلن عن نفسه ويتبرز برأسه فوق العظم يكون تكون الإنسان قد اكتمل وانتهى. يبقى النمو الأساسي الخطير ده كله بيكون هو داخل التصفيح العظمي، لكن متى ما عدى هذه المرحلة الخطيرة بيبدأ النمو بقى يخرج إلى المنطقة اللي هي يحميها جدار البطن وليس فيها تصفيح عظمي. يقول وهذه المرحلة اللي هي الخطيرة أو دي اللي أخطر مرحلة نمو بتكون فيها الأجهزة كلها تستغرق حوالي 3 أشهر، أي أن الرحم عندما يعلن عن نفسه ويتبارز برأسه ما فوق العظم يكون تكون الإنسان قد اكتمل وانتهى، وأعضاؤه قد تكاملت وأجهزته قد تمت، ولم يبق إلا زيادة الوزن وشيء من الإضافات النهائية لهذه البناية العظيمة. وهكذا في المراحل الأخيرة يزداد الوزن وتفرز الهرمونات ويدق القلب ويتكامل الجلد وتسد الفوهات وتختم الحلقات وتفتح العينان وتصلح الأقدام وتتكامل العظام. ويجب أن نقول هنا إن الرحم وهو يقوم بهذا العمل الدؤوب الصامت في خلق الإنسان لا يستطيع الطب أن يقول إن هناك حملا يقينيا إلا بعد أن يعبر الحمل هذه المرحلة ويزيد، بل إن أدق علامات الحمل اليقينية تماما لا يمكن الحصول عليها إلا بعد الشهر الرابع من الحمل، أو على حد تعبير القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي بعد 4 أشهر و10 أيام، وهو الرقم التقريبي في يقينية الحمل. دي يقين يقين، قبل كده بقى غلب الظن الاختبارات وهذه الأشياء، لكن دي العلامة هي اليقينية التي لا تقبل أبدا الشك، هي بعد 4 أشهر و10 أيام. فيها نوع من التأمل تطبيق الواقعي، إيه معنى فجعلناه في قرار مكين؟ فدي كلمة ليست جاية بطريقة يعني عابرة، وإنما مكين كلمة قرار لوحدها، وبعد مش أي قرار، قرار إيه؟ مكين حريز. يقول إن الجنين في هذه المرحلة الأولية الخطرة ضعيف للغاية، كما أن المهمة هي من أخطر المستويات. ففي هذه المرحلة حيث يجب أن تكون الحماية أدق ما يمكن وأعظم ما يجهز ويقي، فلذلك في المرحلة الخطيرة جدا بيكون محميا بالإيه؟ بالتصفيح العظمي داخل الحوض، حماية بالعظم، بالإضافة إلى الحمايات الأخرى. وفي حماية في منتهى الخطورة وهي الحماية الهرمونية، إفراز هرمونات معينة لها تأثير في حماية الجنين. فلا يتجاوز هذا المكان اللي هي بقى فترة النمو بعد ما عادت 3 شهور دي، بيدخل بقى في فراغ البطن حتى تصل الرحم إلى عظمة القص هنا في هذا المكان في أعلى البطن، واضح؟ فذا معناها أن حجم ضخم جدا بالنسبة للحجم الطبيعي 2.5 سنتي مكعب. فلا يتجاوز هذا المكان بحيث تحصل بقى حماية هنا بجدار البطن ما فيهاش عظم، إلا وقد أصبح إلى حد كبير في أمان من الخطر. وتكون المرحلة الأولى المهمة قد تجاوزها الرحم ليبدأ مرحلة أخرى أقل خطورة وأهمية. بيعمل هنا عنوان مهم جدا ومعبر أيضا، وهو بيقول جسر معلق. يمكن بنفتكره من نشوف الكباري في أمريكا بالذات، في سان فرانسيسكو وفي نيويورك والأماكن دي، الجسر بيبقى معلق بإيه؟ بحبال عالية جدا كما هو معلوم يعني. فيقول لا شك أن القارئ عندما يرى أحد الجسور العملاقة المعلقة بأربطة فوق نهر يصاب بالدهشة، ولكن دهشته سوف تتعظم أكثر إذا علم أن هذا الجسر غير ثابت، بل يتحرك يمينا وشمالا وأعلى وأسفل. الرحم بيبقى أشبه ما يكون بالجسر المعلق، له أربطة بتحافظ على توازنه وامتصاص الصدمات وعدم التعرض الجنين للخطر. بيقولوا مش زي الجسر المعلق بتاع اللي بيبقى فوق الأنهار والبحار وكذا اللي بنشوفه في الصور، بالذات مشهور قوي في أمريكا زي الجسر الذهبي جولدن جيت أظن ده في سان فرانسيسكو، فده يبقى ثابت. لا، الرحم بقى جسر معلق ومش ثابت، ده كمان بيتحرك في كل اتجاه ويصغر ويكبر في الحجم إلى آخره. يقول إن دهشة الإنسان سوف تتعاظم أكثر إذا علم أن هذا الجسر غير ثابت، بل يتحرك يمينا وشمالا وأعلى وأسفل، ويكبر ويصغر بحيث يزداد حجمه وتحمله 1000 مرة ويزيد. إن هذا ما يحدث لهذا القرار المكين الرحم. فبيتكلم بالتفصيل بقى على الأربطة المعلقة للرحم فراغيا بشكل مرن ومكيف ومتطور. فيقول إن الرحم عبارة عن هرم قاعدته إلى أسفل، رأسه في الأسفل يعني، والقاعدة إلى أعلى، فهو هرم مقلوب. كيف يثبت في الفراغ؟ بيزرح بقى بالتفصيل إن في أربطة في كل اتجاه، مش زي الجسر المعلق بتاع الكباري ده، لا يعني هو فعلا زي الجسر المعلق إنه بيعلق بالأربطة، ولكن هنا ده بيتحرك وبيزيد في الحجم وبيصغر ويروح ويجيء في يعني عدة يعني اتجاهات بيذكرها بقى بالتفصيل، طبعا مش هنذكر التفاصيل يعني. وبهذه الطريقة يقف جسم الرحم في الفراغ بين أربطة تشده من الأمام والخلف والجانبين والأعلى والأسفل، بحيث يستقيم قوامه وينتظم وقوفه ويؤدي وظيفته ويحمي الجنين. أي خلل يؤثر على هذا التوازن هو ده اللي بيسبب الإيه؟ الإجهاض، أو يكون أحد أسباب حصول يعني الإجهاض. فالرحم يصبح كأرجوحة وجسر معلق بين توتر هذه الأربطة فراغيا من كل اتجاه. هذه أيضا أحد مظاهر الإيه؟ أنه كونه إيه؟ قرار مكين. حتى كلمة فيه فجعلناه فيه داخل، ها؟ قرار مكين. في مستوى آخر وهو السنادات العضلية من الأسفل، وهناك مستوى آخر لقرار الرحم وهو الدعم السفلي لقاع البطن وما يحوي من مثانة ورحم ومستقيم، وهي منطقة حيوية للغاية، لأن إفراغ البول والغائط وخلاص الجنين تتقارب مخارجها، كيف يحصل تنسيق لأن بحيث لا تتأثر هذه الوظائف. إن هناك 3 عضلات مترابطة متناسقة تسد هذه الأرضية بشكل محكم، وبنفس الوقت تترك المجال للفوهات بحيث تسهل عملية إيه؟ يعني الإخراج. وحتى نعرف رحمة الله الواسعة التي لا يمكن تصورها، علينا أن نتذكر بعض المرضى الذين يصابون بسلس البول والغائط أو سقوط الرحم، أو ممن يحملون أكياس البول والغائط لأمر طبي جراحي خاص، وانتشار الرائحة وتشكل العفن وضيق النفس وحرج الموقف. فدي في حالات مرضية معينة بيحصل نوع من الخلل في الإخراج، فشوف كيف الإنسان يستحضر نعمة الله إذا فقدها، فما بالك بملايين النساء من ممن يحملن ولا يحصل اضطراب في عملية الإخراج، مع أن ثقل الجنين لأن في قاعدة عضلية بتحمي هذا القرار المكين أيضا حتى تستمر عمليات يعني الإخراج. في مستوى كيميائي بقى لكنه يسبب نوع من القرار أيضا، وهو القرار الهرموني. يقول على مستوى آخر يتم قرار الرحم بشكل مكين متين، وهو في أخلاط البدن وهرموناته. يقول بعد أن تنغرس البيضة في غشاء باطن الرحم تبدأ الطبقة الظاهرة فيها في إرسال استطالات بكل اتجاه زي أرجل الأخطبوط كده، تبدأ تعمل أشياء وتكون مزودة بممصات اللي هي الطبقة المغذية. هذه الأرجل لو ذهبنا إلى أعماقها لوجدنا أن كل استطالة مزودة بطبقتين من الخلايا ملضدة بعضها فوق بعض. هذه الخلايا هي مقر لإفراز هرمونات خاصة لها علاقة بسير الحمل واستقرار الرحم ونمو الجنين، والمشيمة هي المركز الوحيد لإفراز هذه الهرمونات. العسكلة طلعت البنكرياس، أحد إخوة شافها بسرعة في النت جابها، ما عارفش جابها إزاي، يظهر الموبايلات فيها إمكانيات كويسة. اسمها المعسكلة، مش كان اسمها كده برضو المعسكلة، البنكرياس جزء البنكرياس. يقول ومن المشيمة ننطلق إلى المبيض لأنه بيحصل فيه أيضا نشاط هرموني معين بيسبب نوع من أنواع القرار. هناك بريد هرموني يرسله المبيض إلى البيضة الموجودة في الرحم مع توصيات مشددة إلى الرحم بالعناية بالصديق، والإيواء الحميم والاستضافة الكريمة. فهناك جريب اسمه دوجراف ينتج هرمون على درجة كبيرة من الأهمية لحماية الجنين وجودة التغذية والأمان، يعطي الجنين الأمان من أي تقلص عضلي رحمي مفاجئ يؤدي لانقذاف البيضة وموت الجنين. فبتبدأ فيه كمان أوامر بتيجي من طريق الرسل الكيميائية، اللي هي إيه الرسل الكيميائية؟ الهرمونات بتتفرز سواء من الميبد أو من المشيمة، يكون بتساهم بصورة أو أخرى من غير ما نفصل فيه حماية الجنين من حصول تقلص عضلي مفاجئ ممكن يهدد بالخروج يعني، أو بال وهو ما يسمى بالجسم الأصفر يعني. فيستقر الرحم بحيث ما يتأثر بالمؤثرات أو بالانفعالات، بحيث ما يحصلش اضطرابات وانقباضات في الرحم تهدد الاستقرار الجنين. طيب احنا بنختصر، طبعا مجرد ما الجنين بيوصل لحدود الأمان ويتجاوز مرحلة الخطر بتبدأ الهرمونات بتاعت المشيمة بتخف بعد أن أدت دورها وخدمت الجنين ووفرت الضيافة والحماية والدفء والغذاء. تبدأ بعد كده مرحلة هرمونية جديدة مش هنفصل فيها يعني، دي باختصار شديد لأنه هو هنا بمفصل حقيقي كلام علمي متخصص شوية، لكن هي الآية بعد كده بيتكلم على أن بيحصل بقى انهيار في النشاط الهرموني لما بيبدأ الإنسان يتجه للولادة، خلاص مش محتاجين الحاجات دي. يقول هذه النقطة في القرار الهرموني الحملي عندما يبدأ بالانهيار باتجاه الولادة ما زالت لغزا طبيا لم يكشف بعد، فالعلم لم يجد لها جوابا، وليس معنى الإيمان تجميد العلم أو تعجيزه. فالعلم عندما يكشف عن بعض الأسرار فإنه يكشف الإرادة الخلاقة والعلم الواسع والحكمة البالغة واللطف الدقيق والجمال الباهر والروعة الأخرة. إن أبسط الكشوف وأعقدها سواء بالنسبة للقدرة العليا أي مهمنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فيش شيء عليه سهل وأسهل، كله في قدرة الله سواء. لكن لما قال سبحانه وتعالى وهو أهون عليه، دي بيخاطبنا بما هو معروف فيه بالنسبة لمفاهيمنا نحن، ان احنا بنتخيل ان هذا اهون من هذا بالنسبه لقدراتنا، لكن بالنسبه لله سبحانه وتعالى كل الخلق هين عليه، فليس هناك سهل واسهل، معاذ الله، على الله كله في قدرته سواء. يقول ان ابسط الكشوف واعقدها سواء بالنسبه للقدره العليا المهيمنه، ولكن بناء الوجود قام على اساس ايجاد صيغ التحدي والاستثاره امام العقل البشري الذي يستجيب بتنبيه ارادته في وسط التحدي هذا، ويتفاعل الإنسان مع التراب والوقت. يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، في تفسير فما فوقه في الإيه؟ في الصغر. يقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه وقفة عابرة فيما يتعلق بتأملات في معنى قوله تعالى فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة. فقدرنا، وفي قراءة فقدرنا أي فقدرنا على ذلك فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم يقول تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم الهمزة للاستفهام الإنكاري التقريري، ألم نجعل الأرض كفاتا. طيب نجعل هنا بمعنى إيه بقى؟ إمتى نقول نخلق وإمتى نقول نصير؟ يعني إيه اللي يدلنا على أنها بمعنى نخلق؟ وجعل الظلمات والنور، يبقى هنا لها مفعول إيه؟ واحد، خلق، خلق الظلمات والنور فهي مفعول واحد، لكن لما يكون متعدي إلى مفعولين نجعل بمعنى إيه؟ نصير. هنا ألم نجعل الأرض كفاتا، فالأرض مفعول أول وكفاتا مفعول ثاني. هنا الجلال المحلي يقول إن معنى كلمة كفاتا بيعتبرها مصدر كفت بمعنى ضم، يبقى ألم نجعل الأرض كفاتا يعني إيه؟ ضامة، ضامة لكم يعني تضمكم. وهذا فيه نظر، يعني هذا التفسير فيه نظر إن كفات بمعنى ضم زي حساب على وزن حساب، لكن الأقرب أن كفاتا هنا اسم مكان، ألم نجعل الأرض كفاتا، كفاتا اسم مكان. فالكفات اسم لموضع يكفت فيه الشيء أي يضم ويجمع، والأرض كفات لنا. تعرفون الحديث نهى عن الإيه؟ الكفت في الصلاة، الكفت اللي هو إيه؟ تشمير، يعني ما ينفعش واحد يصلي هو بشمر الإكمام أو ساعات السروال، يبقى واحد خارج الصلاة بيطيل السروال ويجي بقى ساعة فهو يعني يرتكب إحدى المخالفتين، يا إما الإسبال يا إما أنه بيكفت أثناء الصلاة، فما يأثره ويخلص نفسه حتى إلى حد الإباحة، يعني إلى حد الإباحة اللي هي عظم الكعبين. لكن بعض الإخوة يحاول، ودي من بدع الإخوة الغريبة، أنه يبقى في خارج الصلاة يبقى البنطلون طويل، وساعة ما يجي يصلي يتحرك فيخاف من الإسبال. وطبعا الإسبال في السروال محل خلاف، مش زي الإسبال في الإزار أو في القميص، يعني محل خلاف، والأحوط والأورع الإنسان يقصر. فهو يعني يفر من مخالفة وهي الصلاة المسبل إلى مخالفة أخرى وهي الإيه؟ الكفت. ولذلك حتى أثناء الصلاة ممكن أنت لو لقيت واحد مشمر تروح تفكله التشمير، لأن في نهي عن التشمير داخل الصلاة، أو الكفت، كفت الثياب، أو كفت الشعر. يعني لو واحد شعره طويل، رجل طبعا بيتكلمش على المرء، إذا وجد يعني فبيضم الشعر، دعه يسجد معك. لا، الحديث واضح أن الإنسان لا يشمر سواء في ذراعيه أو في السروال، نهي عن التشمير. فكفاتا كما قلنا، الكفات اسم موضع، اسم مكان يكفت فيه الشيء، يكفت فيه الشيء يعني يضم ويجبع. فالأرض كفات لنا، والكفات أيضا اسم للوعاء الذي يكفت فيه الشيء. ألم نجعل الأرض كفاتا، يبقى كفاتا مكانا تجمعون فيه، مكانا يضمكم أحياء وأمواتا. يبقى هنا في نظر في تفسير الجلال المحل، أنه قال كفاتا مصدر ضمة لكم، لكن كما قلنا هي اسم مكان. أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، لأن الإنسان إما على ظهر الأرض أو في بطنها مدفون، فهي في الحالتين تضم الآدميين، أحياء وأمواتا. طيب إعراب أحياء بقى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. أحياء ممكن تكون حالا من الضمير اللي بنفهمه من كلمة كفاتا، يعني إيه ألم نجعل الأرض كفاتا؟ يعني تكفتكم أحياء وأموات، تكفتكم تضمكم أحياء وأموات، فإن حال من الضمير اللي هو في قوله تكفتكم أحياء وأموات. أو أحياء ممكن تكون مفعولا به، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء، مفعول به لإيه بقى؟ مفعول به لكفاتا، إذا قلنا إن كفاتا مصدر كما قال جلال المحلي، يبقى كفاتا أحياء، يبقى مفعول به لكفاتا إذا قلنا إنها مصدر. أو مفعول به لكفاتا إن قلنا إن كفاتا جمع كافت، كافت اسم فاعل، يبقى كافت أحياء وأمواتا، أيضا مفعول به لاسم الفاعل. لكن على القول أن كفاتا اسم موضع، اسم مكان، لما يجعل أرض كفاتا يعني إيه؟ وعاء لكم، فيكون نصب أحياء وأمواتا بفعل مضمر يدل عليه كفاتا، تقديره ألم نجعل الأرض تكفت أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، يبقى هنا هتبقى إيه؟ مفعول به لفعل إيه؟ مضمر يدل عليه قوله كفاتا، يعني تكفتكم أو تكفت أحياء على ظهرها وتكفت أمواتا في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. طبعا التنكير هنا في قوله أحياء وأمواتا، التنكير للتفخيم، كأنه قيل ألم نجعل الأرض كفاتا ومكانا يضمكم أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصون. فهنا التنكير للتفخيم، عدد ضخم جدا طبعا، أحياء وأمواتا، تضمكم أحياء وتضمكم إيه؟ يعني أمواتا. فهنا مش مقصود أحياء وبس، أحياء ده هنا مقصود تفخيم، التنكير لتفخيم العدد، أحياء يعني لا يعدون وأمواتا أيضا لا يحصون، عدد كبير جدا. وهذا أيضا بالإضافة إلى أن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات الذين تكفتهم الأرض، للأرض كمان بتكفت من تاني؟ أحياء وأمواتا تكفت حيوانات وطيور ووحوش وكذا من المخلوقات الكثيرة جدا، فهي تضم أيضا خلاف أحياء الإنس وأمواتهم، فيبقى فيه تفخيم أكتر. إذا كان أحياء وأموات يعني عدد ضخم من الأحياء والأموات تكفته، ومش هم الوحيدين الموجودين الذين تضمهم الأرض أحياء وأموات، فهذا يدل على تهويل هذا الأمر. وجعلنا فيها رواسي شامخات، فيها متعلق، لأن هي كلمة جعلنا برضو تحتمل حاجتين، إما جعلنا بمعنى إيه؟ خلقنا، إما جعلنا بمعنى صيرنا. كلمة فيها بقى إذا كانت جعلنا بمعنى خلقنا، فيبقى فيها متعلق بجعلنا، يبقى خلقنا فيها رواسي شامخات، ده إذا قلنا إن جعلنا بمعنى إيه؟ خلقنا، يبقى جعلنا فيها تتعلق بجعلنا، جعلنا فيها. طيب إذا قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا فما إعراب فيها؟ في موضع المفعول الثاني، لأن جعلنا بمعنى صيرنا لازم مفعولين. فالمفعول الأول إيه؟ وجعلنا رواسي شامخات فيها، أو رواسي فيها. فيبقى إذا قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا فيبقى فيها في موضع المفعول الثاني. ونكر رواسي لإفادة التبعيض، وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني بعضها يكون رواسي شامخات، الجبال مش كل الجبال بتكون شامخات. وجعلنا فيها رواسي، نكر رواسي لإفادة التبعيض، شامخات أي جبالا مرتفعات تثبتها كي لا تميد بكم. وأسقيناكم ماء فراتا أي ماء عذبا، ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يعني انطلقوا، هذه الجملة مقول قول محذوف مستأنف، في كلام مستأنف هنا جديد لا ارتباط له بما مضى بطريقة مباشرة. انطلقوا يعني يقال لهم أو يقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به أي من العذاب تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، وهو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمه. انطلقوا طبعا دي توكيد لأن في تكرار هنا، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا توكيد، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نلاحظ هنا أنه أمرهم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل المثلث تهكما بهم وسخرية منهم، وصف أن ظل ذي ثلاث شعب تهكما بهم وسخرية منهم، لأن في علم الهندسة اللي هي السطحية مش الفراغية يعني. الشكل المثلث هو إيه؟ أول الأشكال وهو أصلها، يعني فعش شكل يتعمل من خطين، لكن لازم بداية الأشكال بتكون من إيه؟ من ثلاث أضلاع مثلث، بعد كده مربع المثمن مسدس مش مشكلة، بس أولها الشكل لازم يكون إيه؟ ثلاثة أضلاع. فالشكل المثلث هو أول الأشكال وهو أصل الأشكال، ومنه تتركب بقية الأشكال. والشكل المثلث إذا نصب في الشمس كيفما نصب على أي ضلع من أضلاعه، لو نصب بحيث الشمس تسقط عمودية عليه شعاع الشمس، هل يكون له ظل؟ يكون له ظل يعني شكل، ولا إذا نصب في الشمس بيقولك كما كيفما نصب على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه. لو الشعاع عمودي هيجيب خط بس، فيبقى ده يعتبر ظل، ليس له ظل. لو الشمس الشعاع جاي عمودي على شكل مثلث، سواء جاي كذا المثلث أو كذا أو كذا، في كل الحالات المسقط هيعمل ظل عبارة عن خط واحد، والخط لا يعتبر ظلا. فكأن هنا يتهكم بهم ويقول لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. فليه ثلاث شعب؟ لأن شكل المثلث ما يعملش إيه؟ ظل. ولذلك قال إيه بعد كده في وصفه؟ لا ظليل ولا يغني منها. فكلمة ظل هنا مقصود بها التهكم، مش هتلاقوا ظل، لكن في الجنة فيها ظل الظليل كما جاء في الآيات في وصف الجنة. أما هنا انطلقوا إلى ظل، بس وصف الظل بأنه له ثلاث شعب مثلث الشكل، ثم قال لا ظليل يعني ليس له ظل. فهو في الحقيقة لما وصفه بأنه ظل دي فيها تهكم بهم، كما يقول فبشرهم بعذاب أليم، فهذا على أساس التهكم، لأن مدام ذا ثلاث شعب فهو لا يكون ظلا، وبالتالي صح أن يوصف بعد ذلك مباشرة بأنه لا ظليل. الله تعالى أعلم. نعم، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. لا ظليل يعني ليس كنينا يظلهم من حر ذلك اليوم، ولا يغني من اللهب لا يرد عنهم شيئا من اللهب أي النار. لا ظليل لا نافيا، وظليل نعت منفي، لأن الظل لا يكون إلا ظليلا، فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما بهم وسخرية منه. لا ظليل ولا يغني من اللهب أي النار، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إنها أي النار، هذه الجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل. فهنا يعلل الله سبحانه وتعالى لماذا هذا الظل لا ظليل ولا يغني من اللهب، ظل لا يفيدهم بشيء لأنه غير ظليل، لا ظليل. فهنا تعليل، إنها ترمي بشرر كالقصر، لماذا لن ينفع بقى الظل؟ لأن النار ترمي بشرر ضخم جدا كالقصر كأنه جمالة صفر. فالجملة بمثابة التعليل لعدم غناء الظل غير الظليل. إنها ها الضمير يعود إلى جهنم مع أنها لم تذكر لكن الحديث عنها، فيفهم من السياق أنها جهنم ولا يذب الله. إنها ترمي بشرر وهو ما تطاير منها كالقصر، يعني كالقصر من البناء، قصر الضخم في عظمه وارتفاعه، ضخامة الحج وفي ارتفاعه العالي، فكالقصر كما يعربها طبعا إيه؟ نعت بشرر، أي كل شررة كالقصر من القصور في عظمها وفي كبرها. ولم يقل إنها ترمي بشرر كالقصور، مع أن الشرر جمع شرر، ده جمع شرارة، إنها ترمي بشرر لم يقل كالقصور، إنما قال كالقصر، هذا تماما كما قال تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني في التفسير ويولون الأدبار، لأن الجمع بقى أشخاص كثيرون. فلم يقل إنها ترمي بشرر كالقصور مراعاة لرؤوس الآية ومقاطع الكلام، ولأن العرب تفعل ذلك والقرآن نزل بلسانها. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، حتى يحصل تناسب مع رؤوس الآية، وهذا من أساليب العرب في الكلام كما ذكرنا، كأنه جمالة صفر أو جمالات صفر، قراءة أخرى كأنه جمالة صفر. طبعا هذه الجملة نعت ثان لشرر، إنها ترمي بشرر، أول صفة له إيه؟ كالقصر، صفة الثانية كأنه جمالة صفر، جمالات أو جمالات كما ذكرنا، كما تقول إيه؟ رجالات قريش، بيوتات، حجارات، فجمالات جمع جمالة وجمالة جمع جمل. طيب ماذا عن التاء بقى في جمالة؟ التاء لتأنيث الجمع، يقال جمل وجمال وجمالة، مثل حجر وحجار وحجارة، وقيل جمالة اسم جمع كالحجارة، وفي قراءة كما ذكرنا جمالات، قراءة أخرى جمالة صفر، أي في هيئتها ولونها وكثرتها وتتابعها وسرعة حركتها. والعرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة، فقيل صفر في الآية بمعنى سود، كأنه جمالة صفر، يعني جمال إيه؟ سود. فالعرب تسمي الإبل السوداء أو السود صفرا لأنه يخالطها أحيانا السواد يشاب بصفرة. وقيل لا، ليس صفر بمعنى سود، بل هو باق على حقيقته، يعني أن الشرار بما فيه من النارية يكون أصفر، والشرر جمع شررة، والشرار جمع شرارة إلى آخره، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، كلام مستأنف مسوق لبيان الحالة في ذلك اليوم. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون، هذا أي يوم القيامة، وهذا مبتدأ والخبر إيه؟ يوم لا ينطقون، يعني لا ينطقون فيه بشيء، أو هذا يوم لا ينطقون أي بحجة، أو هذا يوم لا ينطقون في وقت من الأوقات، لأن طبعا هناك آيات تدل على حصول أنهم يتكلمون يوم القيامة، يوم طوله 50,000 سنة، تخيل 50,000 سنة، فأحداثه كثيرة جدا، ففي بعض الأوقات قص الله عنه أنهم يتكلمون، مثل قوله والله ربنا ما كنا مشركين، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، في آية أخرى قال ولا يكتمون الله حديثا، في آية أخرى ثم إنكم عند ربكم تختصمون. فإذا الجمع طبعا في مثل هذا سهل جدا، إما هذا يوم لا ينطقون أي لا ينطقون بحجة، وإنما ينطقون كلاما لا يغني عنهم شيء، مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أو هذا يوم لا ينطقون في وقت من الأوقات لن يتكلموا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنه يوم طويل ذو مواقف ومواقيت، أو جعل نطقهم كلا نطق، هذا يوم لا ينطقون لأنه لا ينفع ولا يسمع، فلا ينافي ما حكاه الله عنهم من مثل قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، أو قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أو قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون، عطف على يؤذن من غير تسبب عنه، فهو داخل في حيز النفي، أي لا إذن فلا اعتذار، بمعنى أن الفاء هنا إيه؟ وما ينفعش تكون إيه؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الفاء سببية. طيب اعرب لي بقى الفعل على اسم الفاء سببية. لو كانت سببية هتبقى إيه بقى؟ ولا يؤذن لهم فيعتذروا. مش الفاء بتنصب الفعل وده فعل مفعل خمسة فهينصب بإيه؟ بحذف النون. بس هنا في نون، هنا في نون، فما ينفعش تقول إن الفاء إيه؟ سببية. أي هي فاء عاطفة. نعم. ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون. زيك شوف الدقة هنا بقى، الجلال المحلي بيقول إيه؟ عطف على يؤذن من غير تسبب عنه، فهو هنا بينفي أن تكون إيه؟ سببية، لكن بيثبت أنها مجرد إيه؟ حرف عطف. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلهذا لم ينصب، لأنه لو نصب لكان مسببا عنه لا محالة. يقول البيضاوي عطف اللي هي كلمة فيعتذرون، عطف يعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن، والاعتذار عقبه مطلقا، ولو جعله جوابا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن، وأوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه. لو كانت متسببة عنها يبقى إيه؟ ولا يؤذن لهم في العذر فيعتذرون. فلو جعله جوابا بمعنى ولا يؤذن لهم فيعتذروا، يبقى هنا لدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن. فعدم اعتذارهم لعدم الإذن لأن لم يؤذن لهم في الاعتذار، معناه أن كان ممكن لهم عذر مقبول بس لم يؤذن لهم، فيثبت أن لهم عذر. لكن لما ما يجعلهاش جوابا أو سببية يعني، في هذه الحالة لو قلنا أنها فاء سببية وأن ده الجواب بتاع ولا يؤذن لهم فيعتذروا، يبقى معناها يوهم أن هم لهم عذر لكن لم يؤذن لهم فيه. لكن عطف يعتذرون على يؤذن ليدل على نفي الإذن، والاعتذار عقبه مطلقا، بمعنى أن فيعتذرون عطف على يؤذن من غير تسبب عنه، من غير تسبب عنه يعني مش فيعتذر كما ذكرنا، فهو داخل في حيز النفي يعني لا إذن فلا اعتذار. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم. هنا في هذه الحالة نقدر إيه؟ ويقال لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة. فجملة جمعناكم مفسرة موضحة لقوله تعالى يوم الفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، طبعا لأجل المحاسبة. فالفصل بين الخلائق، فعلشان يحصل فصل لابد من استدعائهم، ولا مش هيستدعوا لازم الأول يجوا. فلذلك قال هذا يوم الفصل، بيوضح بقى إزاي الفصل، إن احنا جمعناكم الأولين لأجل الحساب والفصل بينهم. فلذلك قلنا إن جملة جمعناكم مفسرة لقوله يوم الفصل، هذا يوم الفصل جمعناكم أيها المكذبون من هذه الأمة والأولين من المكذبين قبلكم. لأنه إذا كان يوم الفصل يفصل فيه بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء وأممهم، فلا بد من جمع الأولين والآخرين حتى يقع ذلك الفصل بينهم. طيب ما نوع الواو؟ يجوز أن تقول إن الواو هنا عاطفة، ويجوز أن تقول إنها للمعية. يبقى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، لو قلنا إنها للمعية يبقى إيه إعراب الأولين؟ مفعول معه. لكن إذا قلنا إنها عاطفة فتكون الأولين معطوفة على الكاف، جمعناكم والأولين يعني من المكذبين قبلكم، فتحاسبون وتعذبون جميعا. فإن كان لكم كيد، إن كان لكم حيلة في دفع العذاب عنكم فكيدون، افعلوا هذه الحيلة، كنتم تملكون شيء افعلوه، فهذا تحد يعني. فإن كان لكم كيد حيلة تخلصكم فافعلوها واحتالوا له، فهذا تقريع على كيدهم لدين الله تبارك وتعالى وذويه، وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة منتهى الذل والصغار. فإن كان لكم كيد فكيدون، طبعا فكيدون فعل أمر مبني على حذف فكيدون، ما إعراب فكيدون. نعم أحسنت. فإن كان لكم كيد فكيدون، فعل فكيدون فعل أمر مبني على حذف النون، إن كان لكم كيد فكيدون، فمبني على حذف النون. الفعل إيه؟ الواو. طيب والنون؟ نون الوقاية. طيب ومفيش مفعول؟ ياء المتكلم إيه؟ محذوفة، هي المفعول به. ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. هذا كلام مستأنف مسوق لذكر أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإطناب ليتم التعادل بين هذه السورة والسورة التي قبلها وهي سورة الإنسان، لأن في سورة الإنسان ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإيجاز وأطنب وأطال في ذكر أحوال المؤمنين. هنا في هذه السورة التي عقبها مباشرة سورة المرسلات فيها تعادل مع سورة الإنسان حيث ذكر أحوال المؤمنين هنا في هذه الآيات على سبيل الإيجاز بعد أن ذكر أحوال الكافرين على سبيل الإطناب. إن المتقين في ظلال وعيون، في ظلال أي تكاثف الأشجار، إذ لا شمس يظل من حرها. طيب هنا الناس اللي بتقول بقى بالمجاز هتقول إن هنا في مجاز، إن المتقين في ظلال، هيبقى اللي بيقولوا بمجاز بقى يقولوا إيه بقى هنا العلاقة إيه؟ مجاز مرسل علاقته الإيه؟ محلية، لأن في ظلال المقصود به المكان اللي هي الجنة التي فيها الظلال والعيون والفواكه، يبقى في ظلال، يبقى اللي بيقوله بالمجاز المرسل هيقوله مجاز مرسل علاقته المحلية وهي الجنة التي فيها هذه الأشياء الظلال والعيون والفواكه. في ظلال وعيون يعني نابعة من الماء، وفواكه مما يشتهون، فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم، بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب. يعني إنسان في الدنيا بيأكل ويشرب بحسب إيه؟ ما يجد، لكن في الجنة بحسب ما يشتهي. وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا، يعني ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا حال، يعني متهنئين بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، بما كنتم تعملون من الطاعة في الدنيا. إنا كذلك نجزي المحسنين، فهذا تعليل للأمر بالأكل والشرب، أي إن ذلك ديدننا ودأبنا، نكافئ المحسن على إحسانه كما نجزي المسيء على إساءته. إنا كذلك، هذا تعليل، إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين الذين آمنوا وأحسنوا. ويل يومئذ للمكذبين، يعني أن الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وهنا يقول، طبعا في اختلاف هنا في التفسير، لأنه انتقد بعد قال ويل يومئذ المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، هل هذا في الدنيا أم هذا في الآخرة؟ الجلال المحلي والقرطبي وأبو حيان ذهبوا إلى أن قوله تعالى كلوا وتمتعوا هذا خطاب للكفار في الدنيا، كلوا وتمتعوا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت، وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون كافرون ومصيركم إلى النار. فقولوا إنكم مجرمون تعليل للتهديد المفهوم من الأمر بالأكل والتمتع بظل زائل ولون حائل وسراب غرار، كلوا وتمتعوا قليلا هي مدة الدنيا إنكم مجرمون. فيبقى ده كأنه قيل لهم إيه في الدنيا، إشارة إلى أنه نعيم زائل ومتاع قليل ثم يزول وينتقلون إلى العذاب. البعض قالوا لا، بل هذا في الآخرة، يقال للكفار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فالسؤال هنا على التفسير الأول، طبعا إن ذا في الدنيا كلمة قليلا، كلوا وتمتعوا قليلا يعني هذا يقال لهم في الدنيا، يعني زمانا لا يلبث أن ينتهي بموتكم ودثوركم، وهو على كل حال ومهما امتد وأنسئ فيه قليل زائل ووشيك مسرع إلى ما قيس إلى مدد الآخرة وأيامها الطويلة. فمهما طال في الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى الخلود في الآخرة، فلذلك وصفوا أنه قليل. لكن على التفسير الثاني، وهو أن هذا الخطاب يكون لهم في الآخرة، فيأتي السؤال كيف يصح أن يقال لهم في الآخرة كلوا وتمتعوا؟ الجواب أنه يقال لهم ذلك في الآخرة إذانا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم، هذا يقال لهم في الآخرة كلوا وتمتعوا قليلا، يعني إشارة أنكم كنتم تستحقون أن يقال لكم في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا، وكانوا من أهله تذكيرا بحالتهم السمجة، فهو يذكرهم بحالتهم التي كانت إيه في الدنيا، أنهم كانوا يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الأنعام متاعا قليلا. فيقال لهم ذلك في الآخرة إيذانا بأنهم كانوا في الدنيا أحق بأن يقال لهم، وكانوا من أهله تذكيرا بحالتهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالد. وفي طريقته قوله، يعني قول الشاعر، إخوتي لا تبعدوا أبدا وبلى والله قد بعدوا، فيريد كنتم أحقاء في حياتكم بأن يدعى لكم بذلك، كلوا وتمتعوا. وعلل ذلك بكونهم مجرمين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، دلالة على أن كل مجرم ما له إلا الأكل والتمتع أياما قلائل ثم البقاء في الهلاك أبدا. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. الواو عاطفة متصلة بقوله للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا، كأنه قيل ويل للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. يبقى كأنه قيل ويل يومئذ للمكذبين، ويل للذين كذبوا، وويل إيه؟ للذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فيه هنا برضو اللي بيقولوا بالمجاز المرسل، فيه هنا مجاز مرسل في قوله اركعوا، علاقته الايه الجزئية والبعضية، لأن طبعا سمى الصلاة باسم جزء من أجزائها وهو الركوع، وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة، لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود. الجاهليين كانوا يأنفون ويستنكرون إيه مسألة الركوع والسجود. لذلك بعض المتنبئين قال لأتباعه الذين تابعوه في الضلال، قال لهم إيه إن الله ما يصنع الله بتعثير وجوهكم، ولكن اذكر الله قياما أعفه والعياذ بالله. فهذا من الضلال المبين. العرب كانوا يأنفون من الركوع، فخطبوا يوم القيامة إيه بهذا الأمر، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كانوا يستنكفون عن ويأنفون من الركوع والسجود. وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون، يعني لا يصلون، يعني لا يؤمنون ليكونوا من أهل الصلاة، لأن الصلاة لن تقبل منهم إلا بعد دخول في الإيمان. ويل يومئذ للمكذبين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى تكرر هذه الآية ويل يومئذ للمكذبين في هذه السورة، يقول رحمه الله تعالى: تأمل كيف وقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية وحال السعداء والأشقياء فيها، وقررها بالحياة الأولى في قوله ألم نخلقكم من ماء مهين، فذكر فيها المبدأ والمعاد وأخلص السورة لذلك، فحسن الإقسام بما يحصل به نوع الحياة المشاهدة، الحياة التي نشاهدها الآن بما تحصل، تحصل بالرياح وبالملائكة، إن الرياح تسوق لنا الأمطار والملائكة أيضا بتكون سببا في الحياة كما يحصل في المطر ونحو ذلك. فكان في القسم بذلك أبين دليل وأظهر آية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة، ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر، فاستحق الويل بعد الويل، فتضاعف عليه الويل كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع، ولا أعظم منه موقعا، فإنه تكرر 10 مرات ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب ما يوجب التصديق وما يوجب التصديق به، فتأمله. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الفاء هنا الفصيحة، يعني إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي شيء يؤمنوا، فالفاء هنا الفصيحة ويقدر هذا الشرط، يعني فبأي حديث بعده، يعني بعد القرآن العظيم، يؤمنون، أي إذا كان القرآن الكريم الذي فيه كل هذه الآيات والبراهين وفي هذا الإعجاز والدلائل ومع ذلك لم يؤمنوا، فكيف يكون فيما هو دونه من الكتب؟ فلا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره، مع وضوح برهانه وصحة دلائله في أنه حق منزل من عند الله تعالى. وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه، فضلا عن أن يفوقه ويعلوه، فلا حديث أحق بالإيمان من القرآن الكريم. وذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه الأدلة والبراهين في هذه السورة: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني ما الذي يقنعهم بعد ذلك؟ وما الذي يؤمنون به؟ إن لم يؤمنوا بالقرآن فما الذي ينفع معهم؟ لا شك أن كل الكتب تكون أقل من القرآن، فبأي حديث بعده بعد القرآن العظيم يؤمنون؟ وهذا آخر ما تيسر من الكلام في تفسير سورة المرسلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.